سلام الله سلام الله سلام الله على ابن مريم روح الله عيسى روح الله عيسى روح الله بيها أعلم على ابني مريم سبحان اللي صورا ونشا في بطن أمه بنت باكر افتاه لا يعلم حد أين هو باباه فهو من روح الواحد الدايم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بي أعلم يا الإخوان حين ظهور اشتد وتحرك في بطنها ورشد قالت يا مولاي ليك الحمد يا خلقي فوضت ليك الحكم بعد بني مريم سلام الله على بني مريم سلام الله عيسى روح الله بي أعلم حين برنز السيد المولود ونزد من ذن الدائم المعبود سبحان العاطي محل تقن أمه بالحق وتكلم على ابني مريم سلام الله على ابني سلام الله عيسى روح الله بي أعلم اطلب الرحمة يسقط لك من غير رتب عبد على ابني مريم سلام الله على ابني مريم عيسى روح الله قال من علمه وقرأ قالت له رب الكريم عطا قال لها من علمه وقرأ قالت له رب الكريم عطا علمه العلم ونسى فوض عنه من بحور العيد بعد ابني مريم سلام الله.